قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر تجلو حزنا تذهب هما تصرف عنا كل الشر تشفي صدرا تغفر ذنبا تستفتح أبواب الخير تستفتح أبواب الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما راعيناها. وإحنا كنا في الحلقتين الماضيتين شرعنا في الحديث عن موضوع الحقيقة في غاية الأهمية، موضوع تقريبا لا يكاد حد مننا يخلو من التعرض له، وهو إشكال الضيق. إشكال الضيق، تمام؟ وقلت ان الكلمة دي درجة جدا، تقريبا مفيش حد يعني مش هقول اسبوعيا ولا اقول شهريا بل يوميا ممكن بتعرضش للامر ده، لان اصلا هي طبيعة الحياة كده اصلا، يعني هي طبيعة الحياة، يعني كما قال الشاعر طبعت على كدر وانت تريدها صفة من الاقذاء والاكدار ومكلف الايام ضد طبيعها متطلب في الماء جذ وتناري، وقال ربي سبحانه وبحمده لقد خلقنا الإنسان في كبد. فهي الحياة أصلا هي فيها مكبدات وفيها حاجات كتير ممكن تضايق الإنسان، بل أصلا يعني ببساطة شديدة جدا يعني ربنا قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. وأصلا كلمة البلاء فيها، وإن كان فيها معنى الاختبار بالأساس، بس هي أصلا فيها معنى البلوى أصلا، يعني هي بصورة أساسية فيها معنى البلوى أصلا، يعني فيها معنى ما يشق على النفوس. والحقيقة إن الدنيا في الأساس هي دار ابتلاء مش دار جزاء، وكده كده بطبيعة الحياة يعني هي دار تكليف برضو، يعني برضو لازم الناس تفهم المسألة دي، هي دار تكليف. فلا شك إن التكليف يعني أكيد هيكون مش حاجة يسيرة أو سهلة أو جميلة بالنسبة للنفوس، لأن التكليف ما بيجيش بموافقة النفوس في أغلب الأحوال. ودائما مرارا وتكرارا أنبه على هذه القضية ولا أمل من التنبيه عليها، إن إحنا كما قال ربي سبحانه وبحمده ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يعني إحنا الحياة مش كل اختباراتها اختبارات سراء، هي فيها أنواع تاني من الاختبارات المهمة اللي هو اختبارات الضراء. مش كل اختباراتها اختبارات أفراح، في اختبارات تانية اللي هي اختبارات الأتراح، وكل نوع من الاختبارات له عبودية. في عبوديات بتحصل في الأفراح وعبوديات بتحصل في الأتراح، عبوديات بتحصل في الأوقات الإنسان يكون فرحان فيها ومبسوط أو يأتيه من أحد ما يسعده أو يسره، وفي عبوديات تانية بتكون في الأوقات اللي الإنسان فيها بيبقى حزين أو متضايق أو يأتيه من أحد ما يضره. فهي كده، يعني هي الحياة لازم نفهم كده. وقلت مرارا وتكرارا إن للأسف الشديد كتير مننا لا يكاد يلتفت للعبودية إلا في باب معين. يعني نجد ناس ما شاء الله ممكن يكونوا موفقين جدا في العبوديات في أوقات الضراء أو إذا أتاه ما يضره أو ما يحزنه أو ما يضايقه، لكن نجده في أوقات السراء مبقاش كده خالص. للأسف الشديد بيبقى في السراء حد تاني، والعكس بالعكس، نجد ناس في أوقات السراء طول ما في حد بيسره وبيعامله كويس والدنيا حلوة وجميلة وفرحان، تلاقي ما شاء الله يشكر نعمة ربنا ويبذل ويعطي. فإذا أتاه ما يضره أو أتاه ما يضايقه أو ما يحزنه، للأسف الشديد يعني لا يحسن التعامل مع هذا النوع من الاختبارات. ولذلك يعني زي ما قلنا الدعاء الجميل للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول واسأله كلمات الحق في الرضا والغضب، فكرة ان الانسان يقدر، النبي يقول اعوذ بك من شر فتنة الفقر ومن شر فتنة الغنى، الاثنين. يقول اللهم إن اعوذ بك من شر ما اعطيتنا، ماشي، ومن شر ما منعتنا. يعني ده اصلا برضو ايه، اللهم إن اعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل، كل ده ورد عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، اللي هي فكرة ان الانسان مع تقلبات الاحوال هو في حال معينة يلزمها وهي حال العبودية. حتى يروى عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول اصبحت وما لي شغل الا ما وقع قدر الله سبحانه وبحمده، ان كانت سراء شكرت وان كانت ضراء صبرت. يعني مش فارقة معايا الحال هتبقى ايه، لان انا عارف وموطن نفسي ان الحياة اصلا كده كده الاختبارات فيها متباينة. بس هي القضية لما تكون سراء هل هننجح في اختبار الشكر، ولما تكون ضراء هل هنجح في اختبار الصبر. هو ده التحدي في الحياة، لدرجة بتوصل احيانا ان يبقى عند ربنا الطاعة مش شاكر يساوي الفقير الصابر. يعني حديث في سلسلة صحيحة ان الواحد فينا لما يعني بعض الناس بيتصور ان انا مثلا لما اكون فقير ولا في حالة صعبة ما عنديش عبوديات، لا، عندك عبودية الصبر. طب ولما اكون انا مثلا في غنى وكلام من ده، عندك عبودية الشكر. فسبحان الله، يبقى ذاك الطعم الشاكر يساوي الصائم الصابر. يعني يكون ده صائم صابر وده طعم شاكر، فهما. بس الفكرة ان ده اتى بالعبودية، اتى بالعبودية المطلوبة، وده أتى بالعبودية المطلوب، تمام؟ والله سبحانه وبحمده كل واحد فينا في أوقات بيقدر عليه أحوال تستخرج منه نوع من العبوديات وتعمل له ألوان من استخراج الأفات، ماشي؟ فلذلك قد يكون الخير للبعض أن يكون كتير من ابتلاءاته سراء، وقد يكون الخير للبعض التاني كتير من ابتلاءاته ضراء. لأن ممكن بعض الناس اللي ابتلاءات السراء تستخرج منه عبوديات، هذه أول لقطة، وتظهر له آفات ما كانتش هتحصل إلا باختبارات السراء. هو كده بالسراء بالسراء، لأن هو هذا الشخص، إحنا قلنا كتحدي عام كده فيما يخص الإنسان، قال ربي سبحانه وبحمده إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هي دي، إن أول ما يصيب الشر يجزع، يهبط، يحبط، تلاقيه في حالة فتور، هبط كده، مش زي الإيه، إذا مسه الشر جزوع، مش بنفس الإقبال ولا بنفس الحراك ولا بنفس، هو إذا مسه الشر يبدأ يجزع. طيب وإذا مسه الخير يمنع، يبدأ يمنع بقى، يخاف عليه ويحاول يحرص عليه ويستأثر بيه ويعمل وده. فدي حاجة في أصل تركيبة الإنسان على الراجح يعني. فالشاهد اللي أقصده، خدوا بالكم من اللقطة دي عشان مهمة خالص. المفهوم الأول اللي حابب أكد عليه هو مفهوم إن طبيعة هذه الحياة إن ما فيهاش نوع واحد من الاختبارات، هي فيها نوعين من الاختبارات، شئت أم أبيت كلنا لازم نمر بنوعين الاختبارات، اختبارات السراء واختبارات الضراء، اختبارات ما يسر واختبارات ما يضر أساس، ماشي، اختبارات افراح واختبارات اتراح. وطن نفسك على كده، انت لو انت متصور ان الحياه تكون غير كده يبقى انت واهم اصلا. الكلام ده اكدنا مرارا وتكرارا. طيب اللقطه الثانيه اللي بناكد عليها ايه بقى، لقطه ان في الحقيقه حد يطرح عليها تساؤل، يقول يا دكتور طب اشمعنى انا كتير من اختبارات الضراء، واحد تاني يقول انا كتير من اختبارات السراء. طبعا للاسف الانسان كونه كفور بالاساس، وكونه كنود، ماشي، وكونه مايل اكتر ناحية النكران، فتلاقيه دايما لو سألت اي واحد، لو وقفت 10 كده في الشارع وقلت لهم يا جماعة الخير انتوا اختباراتكم اكتر سراء ولا ضراء، هتلاقي ان الغالبية يقولك اختباراتنا ضراء، اختباراتنا دايما اتراح، ماشي. ليه؟ لان الانسان بطبيعته هو اصلا كنود. للأسف الانسان، وطبعا كل ما يبعد عن ربنا اكتر كل ما هذه الصفة السيئة تظهر فيه اكتر. أكثر يعني. برضو هو كفور، قتل الإنسان ما أكفرها، تمام. هو بطبيعته برضو عنده النكراء، اللي هو الصفة اللي النبي ذكرها مثلا في النساء الغير متزكيات، عشان برضو كنت كلامنا دقيق بقى، عشان نقعد إيه يبقى كل مرة يبقى كلامنا واضح يعني. النساء الغير متزكيات بالوحي إنها إيه بتكفر العشير، تنسى كل الإحسان وتفتكر حاجات معينة، خلاص هذا الخلق يعني. المهم حاضر، ممكن حاضر في رجال أو نساء، أو خصوصا النساء الغير متزكيات بالوحي. فالشاهد إيه، الإنسان بقى مع ربنا كده، إن اللي هو تيجي تقول له مثلا أنت يا ترى امسك ورقة وقلم كده وقول لنا اختبارات السراء قد إيه واختبارات الضراء قد إيه، أقول لك كله ضراء الحمد لله رب العالمين، يعني ممكن تقول 90% ضراء و10% سراء. وهذا الذي يقول ذلك بالميت خالص، بالميت هو بيسمع وبيشوف وبيتكلم وبيتحرك، والحمد لله له منزل يقويه ولحد بيحبه ويحبه، يعني يعني كثير في مسارات كثيرة. أول حقيقة يعني إن أحزن مرة بس أفرح كم مرة، كثير أول حقيقة يعني. أنا بتخيل كده، نسأل الله العافية، إن أنت قمت من نومك لقيت نفسك مش بتشوف، اللي تحزنك. طيب جيت مش عارف بينادوا عليك مش بتسمع، ومتحرك مش بتحرك، خلاص جيت تاكل مش عارف تبلع، بعدين قالوا لك ده مش عارف البيت بتاعك، طب يلا عشان ده انت مش عارف هتطرد منه. طيب مش عارف اللي جيت اللي بتلبس الجزمه بتاعتك لقيتها اتقطعت، جيت. طيب العكس بقى، هو انت كل ده لو حصل ما انت هتحزن، هتعتبرها محزنات، ليه ما بتعتبرش استمرار الحاجات دي وبقائها اللي اسمه البركه؟ ده نوع من البركه. البركه اول معنى فيها الثبات، اول معنى في البركه الثبات، مش البركه يعني ثبت خلاص، حتى احنا بنقول كده ناقه بركه يعني ثبت خلاص، ده اول معنى في البركه. يليه معنى التنزه عن المكدرات، يليه معنى الايه زياده الخيرات، هي البركه كده. مهم، فالشاهد ايه، ان الحاجه دي بقت مباركه، يعني الحاجه دي ثبتت. ليه ما بنعتبرش ثبات الحاجه ده اصلا دي افراح، اختبارات افراح؟ ليه ما بناخدش بالنا من اللقطه دي؟ ليه ما نعتبرش بقائها تنزهها عن المكدرات؟ مش معصلجه معاك يعني، حاجه مش معصلجه، الدنيا زي الفل، مش قايم من النوم مش شايف، عبل ما قعدت تشوف قعدت مش عارف تقصر في عينيك ومش عارف ايه وتحط ايه، مش معصلجه معاك. طيب لا، ده الحمد لله بتزيد وبيبارك لك فيها، فليه ما بنعتبرش دي اختبارات مسرات او اختبارات افراح؟ لا، ما بنعتبرش ان النهارده احدث الله لي تلك الافراح، ما بعتبرهاش يعني، ما بعتبرش ان النهارده سرني الله بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، لا مش بعتبر دي مسرات، لان كانها حقوق مكتسبه ليا اصلا. طيب وتيجي بقى في الجانب الاخر، انت بتعتبر زوالها او تكدرها او حتى نقصانها تعتبره من المكدرات او المضرات. ففي الحقيقه لما تيجي تبص على هذا الرجل الطيب اللطيف، ماشي، وتلك المراه الطيبه اللطيفه، تيجي وتقول لها بالورقه والقلم، انت الاختبارات اللي انت بتختبري فيها قد ايه مسرات وقد ايه مكدرات او مضرات، تقول لك لا يعني الحمد لله، الحمد لله يعني، الحمد لله يعني اغلبه مضرات اغلبه مكدرات. في الحقيقه لا، لان انت لو حسبتها كده كوحده يوميه، لو اعتبرنا ان ال 24 ساعه هي وحده زمنيه، فانت لما صحيت من نومك سرك الله بكم حاجه؟ احسب، امسك ورقه وقلم وشوف اللي ربك سرك بيه. طيب واحزنك بقد ايه؟ برضو امسك ورقه وقلم وشوف انت يعني انت حزنت بقد ايه، تمام يعني، شوف انت كده يعني بالورقه والقلم. هنجد في الحقيقه ان الاصل ان اختبارات المسرات اضعاف اضعاف اضعاف اختبارات المكدرات، لان الاصل ان احنا في النعمه، يعني الاصل ان احنا في نعمه يعني، ده الحقيقه كده. واسبغ عليكم عذرا، واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه، اسبغ عليكم. نشوف الاسباغ ده، اللفظه ذاتها لفظه ايه؟ مش لفظه بس احاطه وكثره، لا ده لفظه حاجه وافيه. حتى يقولوا مثلا هذا ثوب سابغ يعني وافي، الوضوء المسبغ ماشي، اسباغ الوضوء يعني الوضوء الكامل كده الوافي التام يعني. واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها في الحقيقه. فاحنا الحقيقه احنا غرقانين في النعم يعني، ده الاصل الاصل. وفي وسط تلك النعم في شويه اختبارات مكدره، ده الاصل بقى. طيب يبقى احنا اصلنا اصل ان الحياه فيها مسرات وفيها مضرات ومكدرات، هنختبر بافراح ونختبر باتراح ماشي. اصلنا الاصل الاول. الاصل الثاني بيقول، بيقول ايه؟ بيقول ان في الحقيقه لما نيجي نبص هنجد ان اختبارات المسرات هي الاصل، هي الاصل. الاصل اصلا ان انت جاي، انت حد ما تستحقش اي حاجه في اي حال، ولم تكن يوما ما شيئا مذكورا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا ايه، شيئا مذكورا. انت اصلا ما تستحق شيء، وربك سبحانه وبحمده ماشي يعني جعلك سميعا بصيرا، جعل لك عينين ولسان وشفتين، هداك النجدين، الله سبحانه وبحمده شرح لك صدرك، وضع عنك وزرك، رفع لك ذكرك، يسر لك امرك. فانت في الحقيقه انت يعني انت في الاصل، انت في الاصل في ايه؟ في مسرات لا تحصر. يعني انت الصبح كده لما تصحى من نومك وتمسك الورقه والقلم وتبص، ويا جماعه الخير دايما قلنا مرارا وتكرارا، انت ما هتحسش بقدر الحاجه الا لما تعمل اللي بنسميه توهم الحرمان. توهم الحرمان ده بيجيب في القلب المعنى اللي قال عليه الجنيد رحمه الله، الشكر الا ترى نفسك اهل للنعم. تخيل كده انت يعني، عشان انت بس تحس بالموضوع، تخيل كده انت قايم من نومك الصبح، او تخيل حضرتك لو سمحت جربوها بكره يا جماعه الخير ولا حاجه، وامسك ورقه وقلم كده وقول ماذا اذا استيقظت من النوم لقيت نفسي مش شايف، مش بسمع، مش بتكلم، وابني مش عارف حصل له ايه، وبنتي حصل لها ايه، وجوزي دب معايا خناقه مش عارف عملت كذا ومش عارف وصلت لايه، وبعدين لقيت مش عارف الثلاجه باظت والغساله ولعت ومش عارف يعني. يعني شوف الحاجات اللي هي باقيه ومستقره دي اللي هي مبارك فيها، مبارك فيها. لذلك انا استغرب قوي اللي يقول لك ايه بيت ما فيش بركه، احنا ما عندناش بركه، مش حاسين بالبركه. عايزين ايه يعني؟ عايزين ايه ده يعني؟ عايزين ايه؟ عشان مفهوم البركه دايما عندنا هو فكره ايه؟ فكره الزياده في الخيرات. طب التنزه عن المكدرات ما ده بركه. بركه ان انت يعني ربنا بارك لك في زوجك انه ما يعني ما فيش مكدرات الحمد لله ضخمه. بارك لك في عيلك ان ما فيش مكدرات ضخمه. طب الثبات، ثبات النعمه وبقائها وعدم زوالها، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءه نقمتك وجميع سخطك. الاحوال الاربعه انت في مأمن منها، لازالت النعمه الحمد لله، ولا تحولت العافيه، ولا فاجاتك النقمه، ولا بفضل الله عز وجل يعني وقعت في مساخط الله سبحانه وبحمده. ففي الحقيقه لما تيجي تمسك ورقه وقلم، وحضرتك تمسك ورقه وقلم ونقعد نعد كده، توهموا الحرمان وامسكوا ورقه وقلم وعدوا. يعني انا اعتقد ان انا شخصيا، انا يعني انا كشريف طه يونس بالنسبه لي، انا لما هقعد اعد كده حرفيا حرفيا بلا مبالغه، انا ممكن اعد لغايه 10000، انا ممكن اعد لغايه 10000 والله العظيم ما ابالغ. واللي ما يقدرش يعد لغايه 10000 يبقى عنده مشكله في استشعار نعم ربنا عليه حقيقي، لا يبقى عنده مشكله. يعني انا عارف ان الرقم ضخم، بس لو خدناها كده بتفصيلاتها، بتفصيلاتها لا كتير قوي والله، ولا تعد اصلا. انت عدوا نعمه الله لا تحصوها. كل دي يا جماعه الخير كل يوم الصبح اختبارات مسرات. ولذلك احنا شرع لنا ايه بقى؟ شرع لنا ان احنا الصبح نقول ايه؟ نقول اللهم ما اصبح بي من نعمه او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد لله والشكر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللي يقول كده فقد ادى شكر يومه. ولما يجي في المساء يقول اللهم امسى بي من نعمه او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فقد ادى شكر ليك. في حقيقي لان احنا يعني هنقول ايه يعني هنا المعنى اصلا بتاع ان احنا مجرد بس كده، ان انت اول ما تستيقظ من نومك يعني الصبح بقى، ولا الناس اللي بتقوم من نوم الظهر ولا العصر ايا كان، لما تستيقظ من نومك وتفتح عينيك كده وتيجي ايه وتيجي تقول الحمد لله الذي رد الي روحي وعافاني في بدني واذن لي بذكره. شوف بس، شوف حضرتك بس الثلاثيه دي كده وشوف انعكاساتها، بس شوف اللي هترتب عليها. ردت اليك روحك، لو ما ترددتش، لو قمتي جاي صحوكي لوكي كوماتوزد، لوكي في غيبوبه، جاي صحوك لوكي في غيبوبه، عادي وارد في غيبوبة حقيقي، في غيبوبة كده مش ما يعني مش خدوا ودوا العنايه المركزه عمالين يمين شمال فوق تحت يشوفوا السكيل بتاعه في الكوما يعني في غيبوبه. رد الي روحي، رد لي روحي وخلاص يعني عافاني في بدني، مش قايم من نومي مثلا. احنا يا جماعه حرفيا حرفيا كنت لسه يعني بكلم زوجتي من قريب بقول لها دي سبحان الله دي معجزه، معجزه حرفيه يعني. اول ما انا دلوقتي بي بي بيصدر الامر كده او انا خلاص دخلت في حاله النوم، سي مثلا انا قاعد اهو ماشي وهفترض ان انا بعد دقيقه كده بالظبط هنا خلاص هنا، سبحان ربي سبحان ربي يعني حاجه عجيبه جدا جدا، ايه من ايات الله سبحانه وبحمده. اول ما قلت هنام بتصدر اوامر لكل اجزاء الجسم، كل واحد من هذه الاجزاء هيخش في حاله تناسب النوم. الحالة دي يا جماعة مش بدوس على زر تك تك، لا ده مثلا وليكن القلب اللي هو بيضرب 100 ضربة في الدقيقة وانا صاحي كده مثلا، خلاص هو معدله الطبيعي من 70 ل 90، هو مثلا بيضرب 100 ضربة في الدقيقة وانا مثلا في حالة اكتيفيتي الان او في حالة نشاط، لو سي مثلا انا هنام بعد دقيقة بيوصل له اوردر، بيوصل له امر ضربتك هتبقى 60. لو مش كده كمان يعني اصلا النوم كمان مراحل، فيه الريم سليب والنون ريم سليب، يعني فيه اللي هو الرابيد اي موفمنت سليب، النوم اللي هو فيه حركه العين سريعه، وفي نوع تاني من النوم حركه العين فيه بطيئه، ودورات كل 90 دقيقه في دوره. مهم ما علينا، فسي مثلا وصل دلوقتي وصل الاوردر للقلب ده انت هتضرب 60، انتوا متخيلين هتضرب 60 دي يعني بتدوس كده بتدوس على زر بتضرب 60؟ لا ده عشان القلب ده يضرب 60 هتحصل تحولات في الجسم كله، لان الحاجات دي كلها شغالة اوتوماتيك، هتحصل تحولات مواد كيميائية هتزيد نسبتها هتقل نسبتها، هرمونات معينة رسائل توصل للجهاز العصبي، الكلام ده حالة الاستنفار دي اللي بتحصل لهذا القلب ماشي، عشان تحصل بيبقى في انتجريشن رهيب، في تكامل غير عادي، في سينكرونايزيشن غير عادي، يعني في نوع من التناسق والتكامل والتزامن المبهر حرفيا، ان عشان خاطر القلب يضرب بالشكل ده فمحتاج مش عارف كمية الدم اللي رايحة تبقى قد ايه، وعشان الكمية دي تقل لازم مش عارف نعمل ايه ولازم ايه ولازم ايه ولازم ايه ولازم ايه، إيه؟ كده انا ببص على حاجة واحدة بس هتتهيئ لحالة النوم. ماذا اذا بقى لو بصيت على التنفس؟ التنفس لا ابدأ ابطأ وعايزينك تبقى اعمق. طب بص على الكلى هيحصل فيك ايه؟ طب بص على الجهاز العصبي يحصل ايه؟ العين، الاذن، الانف، حاجه عجيبه، حاجه مبهره حرفيا. الكلام ده في دقيقه واحده، في دقيقه واحده حصل كل هذا الكلام وكل هذا التحول حصل عند الانسان. ولذلك انا بقول حرفيا لما جينا يعني عد ولا 10,000 يعني حرفيا يعني سبحان الله، لما انا يبقى الله سبحانه بحمد اذن لي بذكره عافاني في بدني، تخيلوا بقى انا اول ما صحيت دلوقتي صحيت اهو صحيت من النوم سبحان ربي انت صحيتي، كل الكلام ده بيرجع للحاله دي. تخيلوا بقى مثلا ان بعض الناس بيناموا 10 دقائق في اوقات، يعني انا مثلا ما كنتش متخيل القصه دي زمان، بس الواحد بقى احنا بيضطر لها 10 دقائق بتفصل كده ماشي، بينام ربع ساعه، في الربع ساعه حصل كل الكلام ده، وبعد الربع ساعه راجع الجهاز الاجهزه بتاعته نفس الوضع اللي هو بقى ما ينبغي ان يكون عليه في حاله اليقظه. عافاني في بدني ان كل حاجه رجعت تاني وبتشتغل تاني. انتوا متخيلين الحاجات دي كلها يعني لو فضلنا احنا على اجهزتنا على نفس وضعها في حاله النوم اللي هو حاله موت حرفيا، حاله موت حرفيا، احنا لو لو لو استردنا وعينا هنبقى اموات. يعني لو انا استرديت وعي هبقى ميت، لو انا قمت كده استرديت وعي هبقى ميت، مش عارف اقوم ولا اتحرك ولا اعمل ولا اي حاجه خالص. فمثلا ما بنستشعرش يعني عافاني في بدن، ما بنستشعرش كميه المسرات التي استحدثت في هذه اللحظه، كميه المسرات اللي حصلت دي، ان انا سرني الله بان تنفسي رجع للحاله التي تناسب استيقاظي، سرني الله سبحانه وبحمده بان قلبي رجع مش عارف ايه. فعشان كده بقول لكم على التفصيل بقى، لو الواحد يقعد يمسك ورقه وقلم ولا 10,000 تكفي تمام. واذن لي بذكره، يعني دي ده برضه اشكال تاني، ان الواحد يقوم من نومه يقوم من النوم والحمد لله لا يزال في قلبه ذكر ربنا عز وجل والحرص على ذكر ربنا, ويتم إمهاله هذا الإمهال. ما علينا عشان بس لا يتشعب بين الحديث. فالنقطة الأولى اللي بتكلم عنها النهاردة هي نقطة إن إحنا كده كده لازم نوطن نفسنا إن في ابتلاءات بالمسرات وبالمضرات, خلاص أفرح وأتراح, ودي طبيعة الحياة. ولازم برضو نكون متفاهمين بشكل واضح وصريح إن إحنا الاختبارات بالمسرات هي الأكتر. لكن الإنسان عجيب, الإنسان المكانش مثلا مثلا جات له فلوس ولا جات له مش عارف إيه, بعض الحاجات اللي متصور إن هو يفقدها دايما, الإشكال الضخم اللي بنتكلم فيه وهو الانشغال بالمفقود عن الموجود, وفي أوقات الانشغال بالمنشود عن الموجود, لدرجة أحيانا بتخلينا للأسف الشديد يعني نهمل شكر الموجود, فلا حصلنا مفقود ولا حصلنا منشود وضيعنا الموجود. تمام؟ لأن في الحقيقة جماعة الخير المفقود بالنسبة لحضرتك أو المفقود بالنسبة لحضرتك, يعني أنا لو هديله رقم كده, والحقيقة كمان كده هبقى مدي رقم كبير شوية, لو هديله رقم فهقول هو 1 من مليون, 1 من مليون حرفيا المفقود اللي ناقصنا أو المنشود هو 1 من مليون في الحقيقة, لو عدنا نشوف اللي قصاده بقى الموجود من النعم. مش عايز اقول ان في اوقات كتيرة عجيب الانسان ده, ان اللي انت بتدور عليه كمفقود هو اصلا عندك حاجة من جنسه موجودة, بس انت لا منتبه ليها ولا واخد بالك منها ولا شاكرها حتى, ولا يزال الانسان يهملها لغاية ما يضيعها. يعني ممكن مثلا يكون انسان متعلق بواحد معين من اصحابه مثلا, متعلق بيه تعلق شديد وزعلان قوي ان هو زعلوا مع بعض او مش ماشيين مع بعض او مش عارف ايه والكلام ده كله, ويكون عنده من اخوانه او من اصحابه اللي هو بيحبه اكتر ومهتم بيه اكتر ومعتني بيه اكتر, بس هو لا يكاد يراه, يعني سبحان الله لا يكاد يراه رغم ان هو موجود عنده. يعني ده طبعا مشكله ثانيه, ان الانسان اصلا اللي مشغول بيه من المفقود او اللي مشغول بيه من المنشود هو موجود عنده, بس هو مش واخد باله اصلا, مش منتبه ان الكلام ده عنده. اللي زعل عليه انه فقده هو في الغالب ما كانش خير ليه, ولعل الله سبحانه بحمد اراد ان يسخر طاقته كلها لما ولمن ينبغي ان تسخر له الطاقه عشان ما يضيعش جهده هدر, فهو يفضل متعلق او حزين ولا متضايق ولا متكدر على ذاك المفقود الذي فقده, ومش مدرك الموجود اللي يعني نعمه الموجود اللي بقى عنده. للاسف الشديد مش واخد باله من القصه دي اصلا, مش منتبه ليه, يعني لدرجه بقى في اوقات نسال الله العافيه يضيع المرء ذلك الموجود ويكفره بكثره, لانه ما ادركش بقى بكثره هو تعلقه بذاك المفقود وانشغاله به واهتمامه به, فللاسف الشديد يفقد ذاك الموجود النعم اللي هو فيها واللي ربنا اكرمه به. فيتطلع الناس لاشياء ويحزنوا على اشياء ويغتموا باشياء, وفي الحقيقة ربنا بيكون معوضهم في الحقيقة, مش هقول ربنا عوضهم, لا ربنا معوضهم, يعني موجود عندهم ما يغنيهم عن كل ذاك الذي فقدوه. تمام؟ بل المحزن بقى ان يكون الانسان كمان متعلق بمفقود يضره او منشود يؤذيه اصلا, قد يكون ذاك الموجود هو الخير له او الافضل له, وهو تعلق بمفقود يضره او منشود يؤذي. فدي اللقطه الثانيه, وهي لقطه ان احنا في الحقيقه الابتلاءات اللي احنا فيها بالمسرات هي الاكثر, لكن بتيجي انواع تانية من الابتلاءات بالمحزنات او المضرات او المكدرات. خلاص طيب, دي النقطه الثانيه في موضوع المسرات والمضرات. النقطه الثالثه اللي حابين ناكد عليها برضو في فقه او فهم هذا النوع من الابتلاءات, إن في أوقات ليه بقى بتتفاوت نسبة المسرات والمضرات بالنسبة لنا؟ ليه بتتفاوت نسبة المسرات والمضرات بالنسبة لنا؟ يعني إحنا ممكن نقول المسرات ممكن نقسمها لمسرات يعني ثابتة وموجودة وإحنا مش ملتفتين ليها للأسف الشديد, ومسرات إحنا بنتطلع إليها أو بننشدها أو بنعتبرها مقاييسنا. يعني مثلا بعض الناس ممكن ما ياخدش باله إن كونه استعمل في طاعة دي ده إنجاز ضخم, دي نعمة كبيرة جدا جدا جدا, وحاجة من أعظم المسرات وباب من أجمل الأبواب، ما ياخدش باله أصلا، لا يكاد ينتبه لهذه المسألة، إنما بس بيعتبر إن إيه، إن هو لما يجيله من الدنيا هو كده دي المسرات وزي الفل. يعني مش مدرك الفكرة بتاعت ورزق ربك خير وأبقى، مش متخيل دي، مش مدرك المعنى بتاع إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب، مش مدرك اللقطة دي. وبناء عليه هو عنده مقاييس للمسرات أو المفرحات، المكاتش الحاجات دي، المسرات أو المفرحات دي، المكاتش من النوع ده هو بيعتبرش إنه جاله مسرات، ولذلك هو بيغفل عن نوعين، بيغفل عن المسرات اللي موجودة أصلا اللي هي كده كده أوريدي قائمة الحمد لله ثابتة، وبيغفل عن المسرات الدينية أو الإيمانية أو الأخروية، ويبقى تعلقه بالأساس بالمسرات العمرانية أو المسرات الدنيوية. ماشي، هو ده بيعتبره هو لون المسرات. المهم بس هيبقى في الأخير إن حد يطرح طرح يقول هو ليه أنا مقارنة بفلان أو مقارنة بفلان ليه عندي مضرات أكتر، ويعني وفلان عنده مسرات أكتر. يعني دي حقيقة قد يحصل لبعض الناس، إن فلان فعلا ممكن يلاقي واحدة ممكن تكون ابتليت في زوجها، ابتليت في أبنائها، ابتليت في رزقها، ابتليت مش عارف في إيه، ابتليت في إيه، طب ما كده عندها أنواع مضرات أكتر خلاص. في حين واحدة تانية ممكن تكون زيها برضو في حاجات كتيرة بس الحمد لله ما عندهاش النوع ده من المضرات. طيب اللي احنا ما بنقدرش نفهمه إن دي في اختبارات ودي في اختبارات، أتمنى ده يتم إدراكه، دي في اختبارات ودي في اختبارات، دي أنواع الاختبارات مختلفة شوية، لجان الامتحان بتاعتها مسرات ودي لجان الامتحان بتاعتها مضرات. أول نقطة لازم نأكد عليها هي فكرة إن احنا ما نعلمش إيه الأصلح لينا. يعني ممكن حد يقولك، يعني أنا أذكر والواحد في حداثة سنة، مش فاكر كنا اي ثينك يعني كنا في تانية ثانوي تقريبا، في تانية سنة، مهم يعني، فكان اخوة افاضل بيتكلموا كده على ايه، على مسألة يعني بعض الصالحين اللي بيبتلوا بان هم بيضايق عليهم ويشدد عليهم مش عارفين وكلام من ده، تمام. فسبحان الله يعني اذكر ان انا ايه يعني اقول برعونة الحدثاء السن، ساعتها 16 17 سنه ولا مش عارف يعني 16 سنه، برعونه هؤلاء، فبقول ايه الواحد بقى نفسه بقى وكده والحاجات دي عشان يستخرج منه بقى عبوديات ويبقى مش عارف ايه. ف يعني حد بص لي كده من الافاضل يعني اللي كانوا جالسين وقال لي سال الله العافيه، سال الله العافيه، انت ما تعرفش لو انت يعني تعرضت للكلام ده هتبقى عامل ايه، سال الله العافية. ولذلك فعلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم نبه الناس انها تسال الله المعافاة. طبعا لما بتيجي المعافاة دايما بيجي في دماغنا المعافاة من من من من بس من المضرات، لا، المعافاة حتى من الرسوب في اختبارات المسرات. العافية تسال الله العافية، دي كتير من الناس يعني، حتى ولذلك احنا في اذكار الصباح والمساء اللهم اني اسالك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية وفي رأي العفو والعفة والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. يعني نصر يقول لسيدنا العباس، يقول له يا عباس سال الله العافية. فالشاهد إن الإنسان مسألة العافية دي مسألة مهمة جدا. فإيه اللي دخلنا في اللقطة دي؟ فكرة إن أنت لازم يبقى عندك أصل حاضر كده، أصل حاضر عند حضرتك، اللي هو إيه؟ ان احنا ما احناش اعلم بنفسنا من ربنا، احنا مش اعلم بنفسنا من ربنا. يعني ربنا يقول الا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير هو اعلم بكم اذا انشاكم الارض اذا انتم جنة في بطون امهاتكم وغيرها. فاحنا ما احناش اعلم بنا من ربنا، مش ما احناش اعلم بانفسنا من ربنا سبحانه بحمده. وبرضو ربنا بيقول انه بعباده خبير بصير، انه بعباده خبير بصير. فبرضو احنا ما احناش اعلم بالانفع علينا ايه برضو، يعني لدرجة أحيانا بتوصل إن هو إيه ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. يعني ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم إيه أجلهم. يعني لدرجه بتوصل كده احيانا. فاحنا احنا احنا كبشر ما نعرفش ايه الانفعالين، ما نعرفش ايه الانفعالين. افهموا اللقطه دي عشان دي مهمه جدا جدا جدا جدا جدا. لو احنا ارتضينا الله ربا، ارتضيناه ربا وامنا به سبحانه وبحمده عليما خبيرا حكيما، ماشي، لو احنا ارتضيناه ربا وامنا به عليما حكيما خبيرا، لو احنا ده حاضر في قلبنا، في الحقيقة نبقى مطمئنين لاختيارات ربنا ومطمئنين لأنواع الاختبارات اللي ربنا هيضعنا فيها. بمنطقنا احنا بعضنا بيقول بيتوهم انه لو كان في اختبارات ضراء ممكن يبقى احسن وهيبقى كويس وهتستخرج منه عبوديات وهتظهر عنده آفات. وطبعا غالب الناس بيتوهموا، غالب الناس بيتوهموا ان هم في اختبارات السراء هيبقوا هيلين، هيبقوا هيلين، ولو بس بقى ربنا يكرمني بقى ويوسع عليا ويفتح لي كذا ويجي لي كذا ده انا هبقى رهيب. وفي الحقيقه شوفوا بقى، شوفوا بقى في لقطه مهمه لازم تتفهم، نسبه رسوب الناس في اختبارات السراء اكتر من نسبه رسوبهم في اختبارات الضراء. الله الله الله الله، معقوله؟ اه معقوله، لان اغلب الاوصاف الاصليه اللي ذكرت الانسان في القران الكفراء، يئوس، كفور، قنوط، كنود. فنسبه نسبه نسبه يعني رسوب نسبه رسوب الناس في اختبارات السراء اكتر من نسبه رسوبهم في اختبارات الضراء. افهموا اللقطه دي. ولذلك كتير من الناس عايزين سراء رغم ان في الحقيقه السراء بتبقى اضر بهم من الضراء. يكفي في الضراء ان الانسان بيبقى منكسر القلب واقرب الى الرب. يكفي ان هو في طبيعته ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى، هو في طبيعته كده، طبيعته اول ما بيشعر بالاستغناء خلاص بيقع في الطغيان. يكفي ان هو في طبيعته في تركيبته انه بينسى اصلا، ان هو بينسى يعني. ولذلك الانسان لما بيجيله نعمه بتطغيه، بتطغيه بعد ما بتنسيه يعني، بينسى فبيطغى، فبيجيله نعمه بتطغيه حرفيا. فكتير من الناس على كلامهم عايزين او على اختياراتهم يقول لك يا رب طب ما تختبرني اختبار سراء وهتشوفنا انا عامل ازاي. احنا في الحقيقه اغلبنا في اختبارات السراء يعني بنفشل. لا في الحقيقه احنا اصلا اوريدي فاشلين في اختبارات السراء، يعني احنا مش محتاجين سراء جديده عشان نختبر فيها، لان احنا اوريدي في الواقع احنا فاشلين في اختبارات السراء. ليه؟ لان ببساطه كده يعني هسال سؤال صغنون خالص، فين الشكر بتاع حضرتك على اللي موجود؟ مش هقول لك الشكر القلبي، الاحساس بالامتنان والعرفان لله سبحانه وبحمده، وانك تقعد تفتكر كده وتبكي ومش وانت مش متخيل كرم ربنا معاك ولقمك واحسانه ليك وتقصيرك. ها مش هقول لك ده، مش هقول لك الشكر العملي، استعمال كل النعم دي في طاعته سبحانه وبحمده او فيما يرضيه وعدم استعمالها في معصيه، اللي هو ان انت ماسكها كده مسخرها بقى يعني مسخرها في طاعه ربنا كلها يعني. مش هقول لكم الشكر القلبي ولا هقول لكم الشكر العملي، حتى الشكر القولي بنشكر قد ايه. انا قلت مرارا وتكرارا للاسف الشديد احنا متذمرين اكتر مننا شاكرين. نجد ان الانسان عنده يعني هو يعني بيتذمر اكتر ما بيشكر، متذمرين اكتر مننا شاكرين. شويه دقيقه بس كده، يوه انا زهقت مش انا مش يعني ما بنخلصش. كم مره يعني احنا مش محتاجين اختبارات سراء جديده علشان نقول فيها ايه، لا ده احنا ان شاء الله بس ربنا يجيب لي سراء كده واشوف انا اعمل ايه. احنا بالاساس مخفقين او فاشلين في شكر السراء اللي موجوده، يعني عشان نبقى يعني متخيلين ان انا هبقى احسن مع السراء المنشوده. تحكوش على نفسكم، ما نضحكش على نفسنا في الحقيقة. احنا ما قديناش الشكر الموجود، ما نجحناش في اختبار شكر الموجود اصلا، السراء الموجوده. فيعني بالعكس، القلب ده في غفله، في نسيان، في عصيان، في كفران، عايز يفوق. الضراء بتكسره، الضراء بتحرره، الضراء بتطهره. ده مش ممكن يحصل الانسان في الايه، في الوقت العادي. فالشاهد يعني اللي اقصده ففي لقطه كده احنا بنطرح سؤال، هو ليه البعض يقول لك هو انا طب اشمعنى انا اختباراتي اكتر سراء او اختباراتي اكتر ضراء؟ لازم نتفق على اصل ان احنا ما احناش اعلم بالانفع لينا من الله، ما احناش اعلم لو ارتضيناه ربا وامنا به عليما خبيرا حكيما، لو امنا به لطيفا سبحانه وبحمده، لو ده هيخلينا في الحقيقه احنا ما نختارش لنفسنا حاله، ويبقى همنا ان احنا نقوم بالعبوديه في اللي هيحصل لنا خلاص، وما نختارش لنفسنا، لان زي ما قلت احنا في الاختيارات كلنا هيتوهم انا عايز اختبارات سراء، وهتشوفوني عامل ازاي في اختبارات السراء. وفي الحقيقه انت ما انتش محتاج يتقال لك هتعمل ايه، لان انت اصلا واقعك بيحكي ان انت على احسن التقديرات مقصر، تقصر في شكر الموجود. مش هقول بقى بتكفره اسال الله العافيه، لا، بتقصر في شكر الموجود. فعلا بتكفره، انت ممكن عندك نعمه انت تكفرها، واحد يكون ربنا رزقه زوجه صالحه وما يعني ما وايه يا عم، واحنا ده كاننا مش متجوزين، ده احنا مش عارف ايه. واحد يكون ربنا رزقه زوج صالح وما مش عارف، ربنا رزقه اولاد الحمد لله كويسين في الجمله، ربنا رزقه مش الحمد لله مصدر دخل كويس، سكن كويس، ربنا رزقه صحبه صالحه، ربنا استعمله في الطاعه، ربنا فتح له ابواب الايمان وابواب الطاعه واستعمله في الخير، ولا يكاد يرى هذه الاشياء ولا النعم دي خالص، مش عاجبه حاجه، كثير التذمر والتسخط والتشكي. ففي الحقيقه سيبونا من الوهم بتاع ان احنا لو جات لنا اختبارات سراء هنبقى انا حتى كنت دايما اقول، اللي يقول لك ان شاء الله بس يا ربنا والله ربنا يكرمني يكون بس عندي 100 مليون وانا هعمل عمايل. طيب هتطلع كم من 100 مليون؟ يقول لك لا ده انا ممكن اطلع منها 99 مليون. طب انت بتطلع من 100 جنيه دلوقتي 99 جنيه؟ بلاش، بتطلع من 100 جنيه 10 جنيه؟ يقول لك بس ربنا يكرمني بس كده واتفرغ بس. اتفرغ تعمل ايه يعني؟ يبقى عندي وقت اكتر، وربنا شهيد لو ربنا اداني وقت هتدي قد ايه؟ يعني لو ربنا فرغ حضرتك 6 ايام في الاسبوع هتدي ربنا قد ايه منهم؟ هتدي اخرتك قد ايه منهم؟ دينك قد ايه منهم؟ 5، 90% منهم. طب خلاص اليوم الوحيد اللي بتفضاه في الاسبوع يوم، هل بتدي ربنا 90% منه؟ يعني ما طبيعي، انت في الموجود، انت في الموجود اصلا انت مبوظ الدنيا، انت زعلان على حاجه فقدتها. طب هل اللي موجود عندك ده انت يعني عايز موجود، عايز المفقود ده او المنشود، وبتقول لنفسك او بتضحك على نفسك وبتتصور ان المفقود ده او المنشود لو جالك هتبقى احسن بقى في الموجود. انت اصلا الموجود ما انتش قايم بحقه، انت ما انتش قايم بحق الموجود اصلا، يعني خلينا واقعيين. فاتمنى نتحرر من الوهم بتاع ان انا لو ان الحمد لله ربنا اكرمني بس وجات لي مسرات هكون احسن. لا، انت ما تعرفش انت هتبقى احسن فيه، ما تعرفش انت تبقى احسن فيه، مش بالعكس. يعني موضوع السراء ده مخيف اكتر، يعني ليه؟ لان على اقل التقديرات ممكن ربنا يسامحك لما تبقى في ضراء. يعني احنا يا جماعه الخير لما بنيجي اللوم، بنلوم مين؟ يعني انا مثلا لما يكون عندي النهارده وليكن الحمد لله حد انا وفرت له كل الاسباب، واحد اديته مرتب كويس، الحمد لله معاملة كويسة جدا في الشغل بتاعه، الشغل بتاعه بفضل الله مش مفروش اي حاجة مثلا تمس كرامته ولا مش عارف ايه، كل حاجة هيئت، وده يقوم يأثر. واحد تاني بقى انا صراحة كنت حاطه في اختبار، فكنت مضايق عليه في المرتب، وكنت مكتر عليه في المهام، وكنت الشغل بتاعه يعني في حاجات تتعب شوية. والأولاني أثر والتاني أثر، مين اللي ممكن التمس له العذر؟ مش التمس أكيد للأولاني ده خالص، ملوش عذر أصلا، إنما ممكن التمس التاني. ولذلك سبحان الله ربنا بيختار لنا الأحسن لنا، إن حتى في أوقات الضراء لما نقصر سنة بنبقى أقرب لإيه؟ لمسامحته لينا، أقرب لأنه هو يمهلنا ويحلم علينا. إنما في وقت السراء هتاخد السراء هتاخد السراء، خلي بالك الأمر هيختلف، مش هبليك حجة. فلو إنسان حتى فكر بعقله ممكن ما يختارش ياخد السراء، العقل ممكن ما يختارش ياخد السراء، لأن أنت هتاخد السراء أصلاً. سبحان الله ربنا بيقول ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا ها وخلاص، لا لنفتنهم فيه. مش معدي، ما هيسأل برضو، هيسأل من أين اكتسبه وفيما أنفقه، هيسأل ما يعني مش هتعدي كده وخلاص. وانت بقى طبعا لما تبقى معاك الفلوس والدنيا حلوة، ولا معاك السلطة ولا معاك النعمة، انت ما بتركزش بقى، يعني مش هتخلو من ان انت على اقل التقديرات حاجة منهم ايه هتسحب فيها كده، مش هتبقى في استعمالها الصحيح. طب وليه السلامة اولى؟ ده لو حسب الانسان عقلي. ولذلك الانسان ما يتمناش حالة، ما يتمناش شيء، يعني ما يتمناش حاجة، يعني ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ما يتمناش حالة. الحاجات بتاع الدنيا دي ما يتمناش فيها حاجة اصلا، اي شيء يخص الدنيا ويخص البشر ويخص الناس ما يتمناش في حاجه، ما يزعلش فيه على حاجه، يعني لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم، ما تاساش على حاجه فاتك، ولا تفرح بحاجه جات لك، الفرح اللي هو الايه، فرح البطر الاشر، الفرح المنسي ده او المطغي. إن الله لا يحب الفرحين، يحبش النوع ده من الفرح، إنما يحب الفرح اللي هو قل بفضل الله برحمته وبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون، الفرح اللي ما بيخلفش لا إعجاب وافتخار ولا ازدراء واحتقار، خلاص الفرح اللي يخلف التواضع وانكسار وافتقار إلى الله سبحانه وبحمده. المهم يعني الشاهد اللي أقصده، فإحنا بنتكلم على الـ على الـ على, الـ على القاعدة الثالثة. كان عندنا قاعدة أولى بتقول إن لازم توطن نفسك على إن الحياة فيها مفرحات وفيها مكدرات ومحزنات، تضايق، ان فيها افراح وفيها اتراح، ان فيها مسرات وفيها مضرات، وطن نفسك على اللقطة دي. النقطة التانية، لازم حضرتك تدرك ان في الحقيقة ان اختبارات المسرات اللي انت فيها، اختبارات المفرحات اكتر بكتير من اختبارات المضرات او المحزنات او المكدرات او الحاجات اللي تضايق منها، كده كده اختبارات. فانت اصلا مش عايز اقول رقم، لان في الحقيقة نسبة الاختبارات بتاع المسرات كتيرة قوي قوي قوي قوي قوي قوي، بس انت ما بتشوفش بس الجزء بتاع المضرات. النقطة الثالثة اللي كنت بتكلم فيها، حد يقول لي طب هو ليه فيه مسرات، حد يختبر مسرات اكتر وحد مضرات اكتر؟ هي فكرة أكتر دي نسبيا، هو كله عنده المسرات أكتر، بس لو مثلا ممكن تبقى واحد المسرات بتاعته 90% والمضرات 10%، واحد يبقى المسرات بتاعته 85% والمضرات 15%، ممكن ما توصلش الرقم ده ماشي. فأكيد ده المضرات اللي هو مبتلى بيها أو اللي اختبر بيها أكتر. إيه بقى القصة؟ ليه السبب بقى؟ فأصلت أصلي كده برضو اتفقنا عليه، وهو نقطة إيه، أو حتى ما اتفقناش عليه حتى لو أنت مش مقتنع، بس ده اللي جاء في كلام ربنا وحي ربنا وفقه الإنسان في السلوك مع الله سبحانه وبحمده. إن أصلا أنت بتتوهم دايما إن ليه ما تبقاش اختبارات المسرات هي الأكتر بالنسبة لي، ليه يعني يبقى الأكتر بالنسبة لي اختبارات المضرات؟ وبقول إن الغالبية من الناس بتتوهم كده، رغم إن في الحقيقة احنا مش هقول بنفشل او هنفشل او بنخفق او هنخفق، كلمة الاخفاق ادق، احنا في الواقع اصلا احنا فاشلين او مخفقين في اختبارات السراء القائمة اصلا الموجودة، المسرات الموجودة. ولذلك يقول ربي سبحانه وبحمده: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. أنت ما انتش أخبر بنفسك من ربك، دي حقيقة، ده لازم يكون مستقر عندك. زي ما قلت من شوية إن بتوصل بحضرتك أحيانا أو بحضرتك أحيانا، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، إن تبقى حاجة شر وإنت عمال تدعي بيها وكأنها خير محض وهي شر محض، وهتموت عليها وبتعيط عشانها ونفسك فعلا تيجي وكلام من ده. في أوقات تقعد تبكي على حاجات فقدتها، سبحان الله. يعني وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم، عسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم. يعني يحب حاجة وهي شر لي. وشوف بقى التذييل ده مهم جدا. ربي يقول: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وانت تعلم ابن الناس وانت تعلم ابنت الناس. فكم من حاجة زعلنا على فقدها وبكينا وحزننا واتضايقنا وعملنا وانكسرنا، بس احنا ما كناش واخدين بالنا ان انا بنكسر، بس انا في الحقيقه مش بنكسر، انا بتحرر، انا بتطهر، انا بتطور. حقيقي مش واخدين بالنا ان الانسان بيتحرر. فكم من حاجه بكينا عليها ويعني وكنا زعلانين جدا جدا على فقدها، متعلقين جدا ومكتئبين، وجينا بعد كده ندمنا على ان احنا بكينا عليها، زعلنا على ان احنا الموضوع شغلنا ده كله، انه خد مننا ده، ان الموضوع شغلنا ده كله، لان كان خير محض لنا ذاك الذي حصل. لان قلنا مرارا وتكرارا ربي سبحانه وبحمده يعني مش بيبتلي ليعذب، بيبتلي ليهذب، مش بيبتلي ليضيع، بيبتلي ليرفع. اختبارات تنقية وترقية. ربي سبحانه وبحمده لما هو الوحيد اللي منعه عطاء، اللي منعه عطاء، لما قلنا قبل كده قد يكون العطاء هو قمة الحرمان وقد يكون الحرمان هو قمة العطاء، فربي سبحانه وبحمده منعه عطاء على نحو كلمة لطيفة لابن عطاء الله السكندري لما كان يقول: إذا فتح لك باب الفهم، أما لو فتح للإنسان باب الفهم إيه اللي هيحصل له؟ هيكون عنده المنع عطاء، المنع عطاء، لأن منع الإنسان مما يضره ومما يؤذيه ومما يشغله ومما لا يكون له خيرا في آخرته ومما لا يعود على إيمانه بالخير، هذا عين العطاء. في الحقيقة إحنا يعني بنقول لأولادنا: اديناكم من عمرنا واديناكم من وقتنا واديناكم من فكرنا واديناكم من جهدنا، واللي احنا بنعمله مع اولادنا ان احنا بنمنعهم مما يضرهم اكتر ما بنعطيهم ما يسرهم، بنمنعهم مما يضرهم اكتر مما نعطيهم ما يسرهم. لا لا لا واحنا بنشوف فعلا ان احنا كده اعطيناهم حقيقه، اديناهم ده احسن عطاء. فالمهم انا عندي مقاله صغيره كده اسمها انت تفعله. كان حصل لي موقف مع أوشا بنتي عائشة، ربنا يبارك في أولادنا جميعا ونحفظهم، موقف كده يعني فاستوقفني جدا. يعني كنت باكل في حاجة أعتقد في الشيبس أو حاجة، فهي مصرة إصرار رهيب على إنها إن أنا أديها، وأنا عارف إنه يضرها، وأنا مصر إصرار رهيب على إني مش مديهاش. وسبحان الله كنت بقول لنفسي: كيف ترين والدك الآن؟ شايف أبوك زي الوقت وهي صغيرة مش فاهمة، يعني عمرها سنة ونص سنتين مش مدركة، شايفاني إزاي دلوقت؟ شايفاني بحرمك وأنا في الحقيقة يعني بأكرمك، شايفاني بمنعك وأنا في الحقيقة أعطيكي، شايفاني بضرك وأنا في الحقيقة بسرك. فاكر حتى سميت المقال أنت تفعله، أنت بتعمل كده مع ربنا بقى، اللي بنوتك الصغيره اللي لسه مش مدركه بتعمله انت بتعمله مع ربنا. لما ربنا بتبقى انت مصر اصرار غير عادي على حاجه وهي تكون هتضرك، وتبقى حزين ومنكسر على حاجه وعمال زعلان ومشغول بيها واخده قلبك واخده وقتك ومعرقله حياتك، ولو انت فعلا مؤمن انه ان ان انه لا يقضي الله عز وجل من قضاء الا كان خيرا له، ربنا ما يراش الكلام ده من قلبك، ما يشوفوش في قلبك. ولذلك سبحان الله ما شفناش النبي صلى الله عليه وسلم بيتاثر ايوه في وقت الموقف، لا شك ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن في وقت الموقف، لكن بعد كده ما بنشوفوش بقى بيقعد يعمل ايه تجديد الاحزان، الجلسه الاسبوعيه الجلسه الشهريه لتجديد الاحزان، ولا يقعد لما مثلا يحصل حاجه تهيج عليه الاحزان كلها تاني، خلاص وعلم ان هذا هو الخير، رغم انه مر باحزان كتير، فقد كتير قوي، فقد كتير من اللي بيحبوه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم دايما هو حجه الله على خلقه، النبي صلى الله عليه وسلم دايما هو اللي احنا يعني لما يحضر امام عينينا نتسلى به. النبي صلى الله عليه وسلم فقد ناس هو احسن اليهم احسان غير عادي، فقدهم لدرجه انهم وصلوا للكفر وقتلوه واذوه. يعني لما نيجي نبص على واحد مثل زي ابو لهب ولا ام قبيح دي، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقه يعني احسن اليهم واكرمهم وكرمهم، وهم اذوه لدرجه غير عاديه. ما عادش بقى كل شويه انا بفتكر عمي وانا متوجع والكذا، برضو شفنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني حب ناس جدا جدا جدا جدا جدا وفقدهم، مش موجودين في الحياه، فقدهم خالص يعني ما كتير، فقد ناس كتير قوي. ف يعني ما شفناش النبي صلى الله عليه وسلم كل شويه، لكن بقى حاجات ايجابيه، مثلا يروح مثلا يذبح الشاه ويفرقها في صيحبه خديجه، ان هو يعني حاجات ايجابيه يعني ليها معنى جميل. النبي صلى الله عليه وسلم احب ستين عائشه يعني حبا كبيرا، الله ابدله بعائشه ماشي، بس هو ما قالش انها خير يعني، ما يعني حتى لما قالت ابدلك الله قال والله ما ابدل الله خير منها، رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم بشكل صريح يعني لما سئل من احب قال عائشه، ورغم ان النبي صلى الله عليه وسلم بشكل صريح لما قال وفضل عائشه على النساء كفضل الثريد على باقي الطعام، يعني ما قعدش برضو. انا مره فتحت المساله دي وبعض الناس يعني او مش بعض الناس، كنت بقول انا اخش عش دبابير وممكن بقى الكلام يعجب ناس ولا ما يعجبهمش، بس انا هتكلم على الواقع. انا ما شفتش في حياه النبي صلى الله عليه وسلم فكره استجلاب الاحزان كل شويه، وفكره ان الانسان كل شويه يقعد يعمل ايه يجدد على نفسه الاحزان، وفكره الكرب يعني ما شفتهاش، يعني ما شفتهاش بالشكل ده يعني في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. ما شفتش لانه فقد حد ولا مش عارف حصل حاجه ولا تعرض لازمه ولا خذل من حد ولا كذا، ما شفتوش كل شويه عمال ايه كل ما تيجي السيره ولا كذا عايش في الحاله دي. طب ما هو الانسان مش هيعيش بقى، ما شفتوش عايش في الحاله دي مع فقد حد بيحبه ولا خذلان حد هو احسن اليه ولا اكرمه، خلاص حاجه ومرت. الانسان ما يستطيع ان هو وفكره توهم ان انا مش هقدر، لا هقدر طبعا. ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. وفكره ان انا اصلا انا ببقى مؤمن في قراره نفسي، لان النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن في قراره نفسه ان ده الخير، وان وقد احسن بي اذ منعني كذا، وقد احسن بي اذ صرف عني كذا، وقد احسن بي اذ ما شفناش يعني ما شفناش دي ان يكون حاضر في قلبي معنى وقد احسن بي، وقد احسن ربي بي اذ منعني كذا، وقد احسن ربي بي اذ صرف عني كذا، وقد احسن ربي بي اذ نبهني لكذا، كن كده حاضر في قلب الانسان. مهم شاهد، فربي سبحانه وبحمده منعه عطاء ليه؟ لان ما فيش حاجه عنده سبحانه وبحمده بينه وبين عبده تخليه يمنعه لمجرد المنع، يبتليه عشان يضيعه، لا عشان يرفعه، ويبتليه عشان يعذبه، ويبتليه عشان يهذبه، خلاص. فالشاهد ان ربي سبحانه بحمد الله لو احنا فقهنا الامر على ما ينبغي ان يفقه عليه هيجد الانسان نفسه بقى خلاص، ما يعني ما فيش داعي للكلام ده كله. فطيب نرجع للنقطه الاساسيه، ان بعض الناس بيتوهم ان هو ابتلاءاته بالسراء هو هيكون فيها احسن من لو ابتلي بالضراء، ولو اختار لنفسه يختار حاله السراء. في الحقيقه احنا نسال الله العافيه سواء كانت في سراء او في ضراء، العافيه من السراء، العافيه من النعم اللي تخلي الانسان يغفل عن نعمه ربنا. وما يشكرهاش ويطغى. الإنسان اللي يطغى الرأي واستغنى العافية. والعافية الأساسية يعني لما نيجي نبص العافية جماعة الخير لما بنسأل العافية احنا بنسأل أنهي عافية؟ مش عارف ليه دايما لما نقول العافية الناس دماغها تروح بس لعافية الأبدان. طب فين عافية الإيمان؟ إن أنا أعافى في إيماني. الله من يسألك العفو والعافية في دين ديني ودنياي وأهلي وما. يعني ليه بننسى دي؟ ننسى عافية الإيمان؟ الإنسان يعافى في إيمانه ليه المعنى ده مش حاضر في رأسنا خالص؟ يعني إن الإنسان أنا كشخص إن يبقى أهم من إني أعافى إيمانيا. أنت حضرتك مش واخدة بالك، بتبقى مبسوطة وفرحانة قوي إن أنت عندك عافية على مستوى الأبدان ولا على مستوى العمرات، بتبقى فرحانة ومبسوطة متصورة كده إن أنت في عافية وتمام وزي الفل، أو عافية حتى على مستوى الوجدان دنيتك تمام، حواليك ناس بتحبيهم اللي أنت عايزاهم أو اللي هم بيحبوك وتمام وزي الفل ومتصورة كده إن أنت في عافية. بس انت في الحقيقة انت مش في عافية على مستوى الايمان، انت مش متوهمة، انت حرك مش فاهمة كده ليه، حرك مش فاهم كده ليه، ما انتش في عافية على مستوى الايمان. يعني فليه دايما دماغنا بتروح ان العافية المطلوبة عافية ابدان، عافية عمران، عافية وجدان؟ الحمد لله انا في عافية، الحمد لله جسدي سليم ودنيتي حلوة وما عنديش امراض ولا عندي مشاكل. لا الحمد لله انا في عافيه بفضل الله، شغلي كويس ورزقي كويس ودنيتي حلوه وتمام في عافيه وجدان، الحمد لله احبابي حواليا وما حدش بيزعلني والدنيا كويسه وتمام زي الفل. طب وايمانيا بقى؟ يكون اصلا مش في عافيه فيما يخص الايمان، مش في عافيه اصلا ايمانه، لا ايمانه بيتدهور مش بيتطور. وممكن يكون سبب الاشكال بتاع الايمان ده حد يعني او حاجه من الحاجات اللي هو شايف انها سبب عافيه. ففي الأصل العافية المنشودة عافية الإيمان. يعني عافية الإيمان إن أنا في حالة السراء أكون شاكرا وفي حالة الضراء أكون صابرا. عافية الإيمان دي هي المطلوبة. عافية الإيمان إن أنا مفيش حاجة بتشغلني عن طاعة ربنا، مفيش حاجة بتاخدني عنه، بتنسيني آخرتي. العافية في ديني ديني ديني ديني، فين دينك؟ هم أصلح لي ديني ديني ديني، فين صلاح دينك؟ فين هذا النوع من العافية؟ فين هذا النوع من الصلاح؟ للأسف الشديد لما يكون هو ده يعني دماغ الإنسان، ولا يكون ده فكر الإنسان، ولا يكون ده حال الإنسان، طب معلش يعني طب يعني أن له أنه يشعر بنعمة أنه معافى في إيمانه. والله الإنسان يعافى في إيمانه وعلى الدنيا السلام، وما يضر الإنسان يعني لو كان الحمد لله معافى في إيمانه وخسر ما خسر وما خسر من الأشياء الأخرى. وما ينفع الإنسان لو لم يكن معافى في إيمانه أو في دينه وكان معافى في الحاجات التانية. مهم يعني، فأنت حضرتك أو حضرتك أو أنا حتى شخصيا عايزين نتحرر من الوهم بتاع فكرة إن أنا في السراء أحسن، وخليني احسن في اختبارات السراء وانا بنفع فيها اكتر والدنيا بتبقى كويسه. مش لازم، ما الانسان ما يختارش لنفسه. او حد تاني يقول لك لا انا الضراء بقى بتفرق معايا صراحه، بتكسرني بقى وتظبطني. زي ما كنت بقولها قبل كده في بعض الافاضل او الفضليات، تلاقي مثلا عنده ايه يقول لك لا انا والله بتجيبني قوي خطابات الترغيب، بص بلاش الترهيب ده والشدة ومش عارف ايه، الترهيب ما بيجيبش معايا خالص. انت واهمة، انت واهم. حد تاني يقول لك لا لا لا انا ما بيجيبش معايا الترهيب، موضوع الترهيب ده والكلام اللي هو اللطيف والرجاء والكلام ده ما بيجيبش معايا، انت واهم. احنا كلنا خلقنا ان احنا قابلين للترغيب وقابلين للترهيب، خلقنا كده. ده ما يمنعش ان ممكن حد يكون الترغيب بيؤثر فيه اكتر او الترهيب بيؤثر فيه اكتر، انما نوصل انها 0% ان انا ما بسمعش خطابات ترهيبيه خالص خالص، او انا ما بسمعش خطابات ترغيبيه خالص. الناس مش قادره تدرك ان انا عاجبني الشيخ ده اللي بيتكلم في الترغيب او الترهيب. ولذلك في الحقيقه ما ينفعش يكون حد واخد خط كده كامل طول الوقت كله ترهيب ترهيب ترهيب ترهيب ترهيب ترهيب. مش هينفع، ولا حد واخد خط طول الوقت كله ترغيب ترغيب ترغيب ترغيب، ما ينفعش اصلا الخط ده كده. هو اصلا الرسل لما بعثوا مبشرين ومنذرين. الرسول بعث بشير ونذير، مش ده وده بس يعني. فالانسان بيحتاج البشاره ويحتاج النذاره. وفكره ان انا اقفل نفسي على حاجه معينه ده وهم، اللي بيخليني في الاخير اوصل للحاله دي. طيب ايه اللي دخلني في القصه دي؟ فكره برضو ان انا قافل نفسي على فكره ايه؟ ان انا ببقى احسن مع ربنا لما ابقى في سراء. او واحد تاني، انا ببقى احسن مع ربنا لما ابقى في ضراء. لا، ما تقفلش نفسك على فكره، ما تقفليش نفسك على فكره. احنا ان شاء الله نكون احسن مع ربنا في كل الاحوال. تلاقي حد انت مالك كده هبط ليه؟ اصل انت عارف بقى انا مشكلتي لما مش عارف بيحصل لي مشاكل، ببقى مش عارف ايه. خلاص خليك، الحياه مش تخلو من مشاكل. زي ما كنا بنقول قبل كده، اللي هيعوقه الحر والبرد، طب هيشتغل امتى؟ يستنى فصول الربيع؟ لا، ما يستناش فصول الربيع بقى، ده ممكن مثلا يبقى في ايام زي الايام اللطيفه دي اللي احنا عايشينها من سنه ولا سنتين، اللي هو الدنيا برد برد ويجي يوم حر، والدنيا حر حر ويجي يوم برد. يعني ده هيعيش ازاي بقى؟ هيقضيها ازاي؟ ده حتى ما يعرفش يمشي له مثلا شهر ولا شهرين على حاله مستقره. ففكره العوارض دي ملهاش دعوه بالموضوع اصلا. طيب فده هياخدنا بقى للنقطه الاساسيه، وهي ايه؟ اشمعنى انا ابتلاءات ضراء كتير، وحد تاني اشمعنى فلان ابتلاءات سراء كتير؟ ده الاصلح لكل واحد، ده الاصلح لكل واحد. الاصلح لك انك تتضايق، يجي لك حاجات كتير تضايق فتختبر في الحاجات دي، والاصلح له ان يجي له حاجات كتير تفرح فيختبر في الحاجات دي. لان هو اختبارات الضراء هي اللي هتعمل ايه؟ اختبارات الضراء هي زي ما قلت بقى في اول كلامي خالص، اختبارات الضراء هي اللي هتكون سبب في انه يستخرج منه عبوديات وينتبه لافات وتظهر عنده مميزات. نقولها بشكل تاني، هيستخرج منه عبوديات، هيتطهر من آفات، هيتطور بمهارات ومكتسبات. دي الحقيقة، ان كتير من الحاجات الاحداث اللي كانت تضر او تضايق اللي بتمر بينا، لما نيجي نبص عليها نلاقي ربنا استخرج منها عبوديات عظيمة في الاوقات دي احنا ممكن نكون فرحانين بيها. نلاقي ربنا عز وجل طهرنا. وانا دايما اقول لحضرتك كده، مش بس انك تتطهر، لا، هتتحرر. يتحرر من اسر حاجة، يتحرر من اسر التعلق بشيء او التعلق بشخص، التعلق بزمان، بمكان، بانسان، بميدان، بنوع بيان. يتحرر. كان اسير، هو كان في اسر، تحرر. فيبقى ده هيستخرج مننا عبوديات. هنتحرر وهنتطهر من كتير من الافات، هنتطور بكتير من المهارات. لان في الحقيقة يعني حتى بالمنطق بتاع الناس يعني العاديين، الضربة التي لا تقسم ظهرك تقويه. في الحقيقة احنا بنخرج من الأزمات الحمد لله رب العالمين، اتعلمنا حاجات لو احنا احسننا التعامل معها، اتعلمنا حاجات واستفدنا حاجات وحاجات كمان لو بصينا بشكل إيجابي أكتر هنلاقيها كمان هتكون عاصمة من حاجات كتيرة جاية بعد كده، بتقوي قلب الانسان وتصلبه لو هو لا يزال متصل بالله سبحانه بحمده، مش راح بقى شماله ولا يمين، لو يزال متصل بالله سبحانه بحمده. فهيخرج منها وتعلم مهاراته وتطورت عنده حاجات وعرف الدنيا، تبصر وتيقظ وعرف الدنيا على حقيقتها وعرف الناس وعرف من حوله وعرف ايه اللي ينبغي ان هو يصرف فيه جهده وايه اللي ينبغي انه يركز فيه. كل دي المكتسبات، يعني في مكتسبات ضخمه، مكتسبات ضخمة، سواء كانت عبوديات، سواء كانت تحرر وتطهر من آفات، سواء كانت تطوير في مهارات، في مكتسبات ضخمة ان العبد يدرك. تعال نروح بقى لمين؟ لصاحب السراء. لو ما استخرجش منه عبوديات وما تحررش او تطهر من آفات وما تطورش بمهارات، لو ما حصلش عنده المكتسبات دي، هيرصف في الاختبار. ولذلك نجد دي الحقيقة، دي الحقيقة، إن إحنا في المسرات لأ الأمور مش بتبقى كده. يعني في المسرات كتير من المسرات ما بتستخرجش من العبوديات، ده بنكسل أكتر ونتغافل أكتر وننعس أكتر، بالعكس بنبقى حاسين إن إحنا إيه يعني بقى ده كأنها الجائزة، كأنها الجائزة، كأن أنا مش في دار البلاء بقى، أنا في دار الجزاء، يلا بقى نريح وننتخ ونعيش ما هو ربنا اداني عشان بيحبني أكيد، رغم إنه ممكن يكون هذا العطاء استدراج أصلا، فأكيد. طب هيتطهر من حاجة ولا يتحرر من حاجة؟ بالعكس، ده ممكن يزداد تعلقه بهذه المسرة، بيوصل لحالة إيه؟ إذا مسه الخير منوعا، بيبدأ يتعلق بيها، بالحاجة المسرة دي، ويتمسك بيها ويمنعها عن غيره، ويحاول يكون أناني ويستأثر بيها، كل ده بيحصل. طب هل في تطوير حصل؟ ففي الحقيقة، في الحقيقة فكرة ان انا الانساب للمسرات والانساب للمضرات، مش انا ما اقدرش اقول الانساب لي، لا الانساب لي في النوع ولا الانساب لي في الكثرة. لذلك لو فهم العبد منا هذا الكلام، انت ربنا يريد انه يدخلك الجنة من الباب ده، لانه يعلم ان الباب، يا جماعة الخير، ربنا يريد يدخلنا الجنة ولا يريد يدخلنا النار؟ يعني ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، إن شاء الله لأعنتكم، يريد الله بكم اليسر، الله يريد أن يتوب عليكم، ماشي، وإن تشكروا يرضه لكم. فربي سبحانه بحمد أصلا يحب لنا أن احنا نخش الجنة، يحب لنا أن احنا نرحل، يحب لنا ذلك، هو يحب ذلك أصلا سبحانه بحمد. فأكيد لما هيقدر لنا حاجة هيقدر لنا الأنسب لنا، هيقدر لنا الأنسب لنا. للأسف الشديد اللي كتير من الناس بيخدش باله منه، أو بيفهمه مثلا بعض الناس لو اشتغل مع حد فترة من الزمن ووثق في إدارته له وفي حكمته في تشغيله، هتلاقيه بعد وقت يقول له على فكرة أنت هتروح القسم الفلان أو هتشتغل في الشيء الفلان، هو ممكن للوهلة الأولى يقول لا بس ده مش أحسن ليه ومش أنسب ليه وأنا كده مش أخد ثواب أكتر أو مش أحقق أمنياتي أكتر، فيقول لا ده يكون أحسن لك، فبيسلم له، بيسلم لإنسان زيه زيه، بيثق فيه، بيرتضيه مديرا لهذا الأمر. أنا برضو عايز أتفهم ليه إحنا مش بيبقى المعنى ده حاضر في قلوبنا، نرتضي الله سبحانه وبحمده ربا مقدرا. احنا يا جماعة الخير بنقول يعني يوميا قرابة 12 مرة مينيمم، 12 مرة حد أدنى بنقول رضيت بالله رب، 12 مرة مع الأذان 10 مرات بس، كل أذان وإقامة مع الأذان، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسول، رضيت بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا، النبي قال إلا غفر له، دول كده 10 مرات بنقولهم. عندنا مرة في أذكار الصباح مرة في أذكار المساء، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول أو رسول، إلا كان حقنا الله أن يرضيه، إلا أدخله الله الجنة يغفر لي، يرضيه الله يدخله الجنة 12 مرة في اليوم والليلة بنقول الكلمة دي. أنا برضو بقعد أقول لنفسي كده 12 مرة في اليوم والليلة أنا بقولها، طب ليه؟ لأن في الحقيقة من أكتر المعاني اللي بيحصل فيها خلل فكرة ارتضائنا لله رب، ارتضيناه ربا يعني إحنا ارتضيناه سبحانه وبحمده ملكا، مالكا، مليكا، ارتضيناه ملك له الخلق والأمر سبحانه وبحمده، الإحياء والإماتة للخلق والأمر والرزق للملك والملكوت، ارتضيناه ملكا يعني ارتضيناه آمرا سبحانه وبحمده، أوامر التقدير وأوامر التدبير وأوامر التسيير وأوامر التيسير وأوامر التسخير ارتضينا ربا سبحانه بحمده. احنا زي نكون ارتضينا ربا وكون ده حالنا يعني, كون ده واقعنا يعني, ولا كون دي اقوالنا. ارتضيناه ربا سبحانه بحمده, ارتضيناه ملكا, ارتضيناه ربا, ارتضيناه مصلحا, مصلحا في التربية والتدبير, مصلحا رحيما سبحانه بحمده, ارتضيناه ربا مصلحا, هو يصلح لنا احوالنا. احنا ارتضينا ما يدبره لنا في اصلاح احوالنا. ارتضيناه ربا يعني ارتضيناه سيدا مطاعا عزيزا عظيما سبحانه بحمده, ارتضيناه سيدا مطاعا عزيزا عظيما سبحانه بحمده. فانا ارتضيته ربا يعني ارتضيته سيدا مطاعا. فازاي يكون انا بقول 12 مره في اليوم والليله رضيت بالله ربا, وجانا في الاخر يكون ده الواقع بتاعي ولا يكون ده شكل حالي؟ لا شك في خلل, لا شك في ازمه, الانسان محتاج يعيد النظر فيه. وحينها ما حدش ساعتها يقول ايه, هو انا ليه الاختبارات بتاعتي اكتر من نوع المدرات, ولا حد يقول انا ليه اختباراتي اكتر من نوع المسرات. وطبعا دي بقولهاش الناس كتير, بل المحزن بقى في الحقيقه ان كتير مننا ممكن يقول انا الاختبارات عندي اكترها مدرات, رغم ان في الحقيقه يكون الاختبارات عندي اكترها مسرات. ولذلك كنت بقول هي نسبه, يعني انا بقول بملء فمي لا تقل عن 95% اختبارات مسرات لنا كلنا, 5% دي بتكون مدرات يعني في احسن احوالها. في ناس بقى بتبقى 5%, ناس بتبقى 4%, 2%, 3%, بس ما فيش حاجه اسمها حد هيخلو من اختبارات المدرات, فيش. ما هي الدنيا كده اصلا. ونبلوكم بالشر والخير فتنه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. هي كده, هي كده, هي الدنيا كده. لو ادركنا اللي انا بحكي فيه ده بقى, حد يقول له دكتور ايه علاقه ده بالضيق, انت عمال تقول لي الضيق الضيق الضيق الضيق الضيق الضيق. لو فهمنا الكلام ده بقى هنفهم قضيه الضيق, هنفهمها, هنفهم فسيولوجيا الضيق, سيكولوجيا الضيق, منين بيجي الضيق. اللي انا بحكي فيه النهارده من الاصول الثابته دي, من تلك القواعد العاصمه او الاصول العاصمه والقواعد الحاكمه. اللي انا بحكي فيه ده اصلا لما بيغيب ولا بيضطرب بيحصل الضيق, بيضيق الواحد مننا, يضيق بالضيق, يضيق بالايه, بالضيق. لو وطنت نفسي على ان اصلا الحياه كده كده فيها مسرات ومضرات, اللي هو الاصل الاول اللي اتكلمنا فيه, فيها افراح واتراح, فعادي لما يجي الضيق لا اضيق بالضيق, ما عودش بقى اهول من شأنه جامد جدا, ولا اعود اتفاعل معه بالزياده, ولا اعود مش عارف استمر, ابقى عارف انه جاي ورايح. زي ما دايما يقولوا ايه, يقولوا الشدائد بتراء, بتراء يعني ما بتكملش, طبيعتها ما بتكملش, نفسها قصير. لا احنا اللي بنعمل ايه, اللي بنقول لها لا اوعي تمشي, استنى خليك قاعد. كنت بقول يعني لما كلمت في الحلقتين اللي فاتوا مثلا, كنت اقول حاجه عجيبه قوي, انسان متضايق شويه فيجي مثلا ربنا يكرمه مثلا ويفرح, ولا حد يضحكه ولا يتبسط, يجي يعمل ايه؟ انت هتضحك ولا ايه؟ هتضحكي؟ انت هتفكي؟ لا لا لا رجع تاني رجع تاني. يعني هو لازم نبقى موطنين نفسنا ان عادي في اليوم في اليوم الواحد الانسان يتضايق اكتر من مره, عادي. بل اصلا قلنا قبل كده مره وتكرر, الانسان اللي بيلازم حاله واحده ده مش طبيعي. الواحد بيفرح وفي حاجه بتضايقه, في حاجه بتزعله, ففكره ان انت بتتضايق, لازم تتضايق, وطن نفسك لازم تتضايق, لازم تتضايقي لازم. بس دايما الاسئله بقى اللي هتطرح لسه ان شاء الله لما نتكلم في التفاصيل, هو انا بتضايق ليه, بتضايق على ايه, ماشي, بتضايق قد ايه, اللي ترتب على الضيقه بتاعتي ايه. انما بتضايق بتضايق, ده الاصل الاول. لو انا فهمت بقى ان انا عندي الاختبارات, ان والضيقه دي اختبار, هيختبر بين زي انا ممكن اكون بختبر, سبحان الله يعني سبحان الله الحاجات, الله عجيب امر الانسان. بعض الناس العرب زمان كان يقول لك ايه, يقول لك إذا أردت أن تؤاخي رجلا فأغضبه. واحد عايز إيه؟ تصطفيه لأخوتك، ضايقه، زعله، أغضبه في وقت. ماشي؟ ليه؟ عشان نشوفه عامل إيه في الغضب وفي الدين. لدرجة أحيانا بعض الناس كان من الاختبارات اللي بيعملوها في الزواج إنه يضايقها، يشوفها هتبقى ردة فعلها إيه؟ تضايقه، شوف ردة فعله هتبقى إيه أصلا؟ فأغضبه. أنت هتبقى عامل إيه في الدين؟ إحنا كتير مننا مش فاهم دي. ربك بيختبرك بالضيق. أنت متضايق، أنت متضايق ليه؟ اتضايقت ليه؟ اتضايقت ليه؟ هل الضيقة دي ليه هو سبحانه وبحمده ولا لنفسك؟ طيب اتضايقت على إيه؟ اتضايقت قد إيه؟ طب اشمعنى اتضايقت في الحاجة اللي تخصك أنت وما اتضايقتش في الحاجة اللي تخص ربنا؟ طب أنت بتتضايق ليه أصلاً وأنت عندك نعم كتير وخير كتير كتير كتير؟ طب ولما اتضايقت ليه إنسان هو اللي ضايقك واللي يحمل يدفع الفاتورة دي؟ دينك وآخرتك، إيمانك. ليه؟ حاجات كتيرة كده، اختبارات اختبارات. لازم نفهم احنا بنتضايق، لازم هنتضايق، والضيقة دي اختبارات، مفيش حد مننا يخلو منها، اختبارات ما فيهاش كلام. طيب والاختبارات دي بلاش الوهم بتاع انا بتضايق كتير، حاجات كتيرة بتضايقني، حواليا حاجات كتير ما بتبطلش تضايقني. لا لا لا، اختبارات المسرات اكتر من اختبارات المضرات. ركزوا شوية مع المسرات لو سمحتوا، معلش يعني ما تخليش دماغك كده ولا دماغك سنترد او يعني مركزه تركيز كبير جدا في المضرات او في المحزنات. لا لو سمحت كده، لو سمحتي ركزي، ركزي اكتر او ركز اكتر في المسرات. شوف انت، شوف انت عامل ايه فيها، شوف المسرات انت عامل ايه فيها، شوف فين شكرها. والله العظيم لو انشغلنا بشكر الموجود والله ما هيكون عندنا مجال نفكر في المفقود او المنشود. لو انشغلنا بشكر الموجود ما هيكونش عندنا مجال نفكر في المفقود او المنشود، لدرجه فعلا ان المفقود ده لما نقعد نفكر فيه وننشغل بيه ونهتم بيه ونهتم بيه فعلا يكاد يضيع علينا، يضيع علينا الموجود. هنشغل اكتر بشكر الموجود ده. فدي في القاعده الثانيه اللي تفرق معانا في الضيق، لما اجي اتضايق طب معلش انت فين، فين بقى، فين النقطة اللي هي بتاعت ان انا اكون فاهم ان انا اختباراتي الاكتر في ليه الاوهام بتاع اصلا عندي مضرات كتير وعندي مضايق كتير وعندي حاجة كتير تضايقني. يعني النقطة التالتة، بلاش الوهم بتاع طب اشمعنى انا اللي عندي حاجة كتير تضايقني وليه بيجي لي حاجات ضيق كتيرة وليه كذا، طب ما هو طب ما تجي لي مسرات، ما هو السنة يا رب لو اللي انا فقدته ده كنت خليتهولي، لو اللي انا نفسي فيه ده لو حققته لي، لو انا مش عارف كنت هبقى احسن. مش تبقى احسن ولا حاجه، حتما مش تبقى احسن. فبلاش الوهم ده. فاللي اقصده، اللي اقصده ببساطه شديده جدا ان انا دلوقتي لو انا فهمت الحاجات دي هقدر افهم منين بيجي الضيق اصلا، هقدر افهم فيسيولوجيا الضيق لو صح التعبير، سيكولوجيا الضيق، هقدر افهم منين بيجي لي الضيق، هقدر افهم ان انا كشخص اعمل ايه مع الضيق. انا بتضايق، وهل الضيق حاجه طبيعيه؟ من خلال الكلام ده نفهم ان الضيق ده حاجه طبيعيه، طبيعي لازم نتضايق، طبيعي مش حاسس مش هتضايق. بس السؤال بقى بنتضايق ليه، بنتضايق من ايه، بنتضايق قد ايه، بيترتب على الضيقه دي ايه؟ كل دي اسئله محتاجه اجابات، كل دي حاجات ما ينبغيش انها تمر مرور الكرام. ولذلك ولذلك ولذلك لا نجد شخص متذمر إلا وهو مليون في المية مش بيشكر، يعني عنده إشكال في الشكر، عنده إشكال. فاهم اللي أنا بحكي فيه ده؟ عنده إشكال في إدراك النعم الموجودة، عنده إشكال في إدراك اختبارات المسرات، عنده إشكال والله. اللي هو بقى ولذلك حتى انا كنت بقول اللقطه بتاعت الضيق نفسه عارض ولا بيدوم؟ عادي، ما احنا كلنا بيجي لنا ضيق عارض وحاجه بتعدي، بس يدوم وكتير وفريكونس كتير قوي، لا في اشكال. الانسان كانه مش شايف النعم اللي هو فيها، كانه حياته كلها متمحوره حوالين الحاجه اللي فقدها، حوالين الحاجه اللي نفسه تتحقق، عنده اشكال في في في الجانب الاخر، اشكال في ده واحد من الاسباب. ولذلك هل فعلا هيكون من علاجات مشكله الضيق دي ان الانسان يروح يرجع يركز تاني في شكر الموجود، يركز تاني في الانتباه لما، هل ده هيكون علاج؟ طبقا للكلام بتاع النهارده قد يكون علاج، لكن هنشوف. احنا حتى الان لازلنا ما استعرضناش الايات اللي هيكون فيها ان شاء الله كلام عن المشكله دي وانواعها، وزي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت. لكن احنا النهارده ببساطه شديده جدا كنا بنؤسس لبعض الحاجات في فهم الضيق. حاولنا في الحلقه اللي فاتت نفهم الضيق على المستوى اللغوي خلاص، وبنحاول النهارده نفهمه شويه على مستوى ممكن بيغيب عن البعض، على مستوى وجودي، على مستوى وجودي، على مستوى ايه؟ وجودي. يعني ايه وجودي؟ القضيه الوجوديه، الضيق من الناحيه الوجوديه، من ناحية المقاصديه الكبرى، نبص على الانسان ككل. فكره ببساطه ان كده كده احنا عندنا اختبارات مسرات ومضرات واختبارات افراح واتراح، وكده كده في حاجات هتضايقنا، وده طبيعي في سنة الحياة، ده لازم يكون مفيش حد هيخلو منه ولازم نوطن نفسنا عليه. فكرة ان احنا اختبارات المسرات اضعاف اضعاف اضعاف اختبارات المضرات او المحزنات او المكدرات. فكرة ان احنا ليه حد يقول اشمعنى واحد عنده مسرات اختبارات مسرات اكتر واختبارات مضرات اكتر؟ محدش يعرف الخير ليه فين، بالعكس الله سبحانه وبحمده هو الاعلم بالافضل للانسان، ويكون تركيز الانسان الاساسي منصب حول العبوديه اللي مطلوبه، حول انه يشوف ما يستخرج منه من عبوديات، ما يتحرر ويتطهر منه من افات، ما ينبغي ان يتطور لديه من المهارات والمميزات، ويشوف المكتسبات بتاعته مع هذه الحاله. هل في اشكال في تصور امور؟ في اشكال في تصور امور، فلعلنا حاولنا نفهم كده شويه برضو هي الضيق ده من الناحيه الوجوديه، ممكن نشوف من ناحية الفسيولوجية السيكولوجية شوية، وهنحاول برضو نشوف بعد كده من برضو من ناحية القرآن حديث الله سبحانه بحمد عن هذه الظاهرة وهيكون ايه بالضبط. وده اللي ان شاء الله نقدر الله اللقاء والبقاء نتكلم فيه في الحلقة القادمة. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولكن. كل عام أنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. فاذكر ربا قد أنزلها قيدها فورا بالشكر، فتلقاها علما عملا واقبلها دوما بالبشر، واقبلها دوما بالبشر، وافهمها حقا وتدبر، يسرها ربي للذكر، متبعا صدقا مهتديا، واصحابها تنعم بالأجر، واصحابها تنعم بالأجر. واحفظها وعيا واحملها، هي زادك في طول السفر، واتلوها في كل زمان وقياما ليلا في السحر، كنزا كانت ورسالات، نورا يشرق وقت الفجر، ما أعظم تلك الآيات.